الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بطش ربك لشديد والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل وَذَا أَفْلَحَ مَنْ فيها سرر مرفوعة

من القاهرة.